السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام باب صلاة التطوع، وعن ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. التطوع سواء في الصلاة أو في غيرها هو ما زاد عن الفرائض، فإن العبد أول ما يسأل عن فرائضه، عن الفرائض التي افترضها الله عليه، ثم إن كان عنده نقص في الفرائض فإن من فضل الله عز وجل ورحمته ولطفه بعبده أنه يأمر ملائكته فيكملون فرائضه بما عنده من النوافل والتطوع، سواء في الصلاة أو في الصيام أو غيرها، لأن الإنسان غير معصوم، العصمة لمن عصمه الله من الرسل، وأما سائر الخلق فهم معرضون للنقص وشيء من الإخلال، إما نسيانا أو جهلا أو نحو ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن العبد إذا حوسب عن أعماله وعن فرائضه فوجد عنده نقص، قال عز وجل: انظروا إن كان لعبدي شيء من النوافل فكملوها منها. فهذا من فضل الله. وقد جاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يقول: ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى ذلك أن الإنسان إذا أدى فرائضه واجتهد في النوافل بقدر ما يستطيع فإن الله عز وجل يحبه. فإذا أداء النوافل بعد استكمال الفرائض سبب في محبة الله لعبده، كما أنها تكمل فرائضه. فالنوافل كالرقعة للثوب، إذا انخرق فإنها تكمل النقص، ولا سيما أيضا أنها تكون سبب في محبة الله لعبده. ولذلك جاء هذا الحديث، ومعنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخره، يعني أن الله عز وجل من لطفه بعبده وفضله ورحمته به أنه يحمي بصره فلا ينظر إلى ما حرم الله، ويحمي ويحفظ سمعه فلا يستمع إلى ما حرم الله، ويحفظ يده ورجله فلا تمتد ولا يمشي إلى ما حرم الله، يحفظه بحفظه ويرعاه برعايته بسبب أعماله الصالحة. كما أن النوافل تكفر الذنوب وتمحوها وتكون سبب في رفع درجات العبد في الجنة، لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمنافسة والمسارعة والمسابقة تكون في الأعمال الصالحة في النوافل، أما الفرائض فالعبد غير معذور بها. فلذلك هذا الصحابي رضي الله عنه لما أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكرمه ويكافئه قال سل، يعني اطلبني شيء أنفعك به، فقال مرافقتك في الجنة، يعني تدعو لي بأن أرافقك في الجنة، لأن همته عالية ونفسه ليست من النفوس الدنيئة التي تريد الدنيا وملذاتها حتى يقول سل اطلب لي او ادع لي في كثرة المال او نحو ذلك، قال مرافقتك في الجنة، قال او غير ذلك، قال هو ذاك، يعني هذا هو المطلب الاول والاخير. اذن كونه يريد هذه الدرجة في العالية في الجنة لابد ان يكون لها سبب. فقال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلوات، لأن الصلاة هي أهم وأفضل العبادات، الصلاة هي أفضل العبادات، فهي التي ترفع العبد عند ربه، ترفع درجاته. كل الأعمال تنفع وترفع وتزكي العبد، ولكن الصلاة أعظمها. ولذلك عليه الصلاة والسلام ما قال أكثر الصدقات أو غير ذلك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، لأن الصلاة تشتمل على الذكر، على الصلوات، على التلاوة، على التسبيح، على الدعاء، على الاستغفار، مشتملة على ذلك كله، مع ما فيها من كمال الخضوع من العبد لربه. فالصلوات هي أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، ولا سيما صلوات الليل أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون عبد من ربه في جوف الليل. فإذا وفقك الله إلى أداء النوافل والإكثار منها فإنك تحوز الدرجات العالية في الجنة مع مغفرة الذنوب، مع كثرة الخير لك في الدنيا وفي الآخرة. والإنسان إذا داوم على الطاعات وأداء النوافل وحافظ عليها فإن الله عز وجل يكافئ عبده بأنه لو حصل له مانع يوم من الأيام، تعب أو مرض أو سفر، ولم يستطع أن يؤدي هذه النوافل التي كان يؤديها في فراغه وفي صحته وفي قدرته، فإنه يأمر ملائكته أن يكتبوا لعبده ما كان يعمل في أوقات فراغه وقدرته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وجاء في الحديث أن الله يأمر ملائكته أن يكتب لعبده ما كان يعمل في حالة صحته وقدرته وإقامته، إذا شغله ذلك عن أداء النوافل. وهذا هو المنافسة والمسابقة والمسارعة التي أمرنا بها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لما ذكر الجنة وما فيها من النعيم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المنافسة في العبادات في أداء النوافل بعد استكمال الفرائض، وأفضل النوافل كما قلنا إذن هي الصلوات، الصلاة لأنها الصلة بين العبد وبين ربه. أعني على نفسك بكثرة السجود، عبر بالسجود عن الصلاة لأن السجود هو أعظم الأركان خضوعا لله، لأن الإنسان إذا سجد وضع أفضل ما عنده في الأرض خضوعا لربه وطاعة له، يضع وجهه في الأرض خضوعا لربه. ولذلك قال أفضل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن هذا أكمل الخضوع. فلذا عبر عن الصلاة بدل ما يقول أعني على نفسك بكثرة الصلاة قال بكثرة السجود، لأن الصلاة مشتملة على السجود، والسجود هو أعظم ركن في الخضوع والاستكانة من العبد لربه. فعلى المؤمن أن يكثر من الصلوات من النوافل بأنواعها سواء في الليل أو في النهار، ولكن صلاة الليل أفضل من النهار. فهناك صلاة الضحى، وهناك سنة الوضوء، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، فإني ما دخلت الجنة يعني في المنام إلا سمعت خشخشتك أو خشختنا عليك في الجنة أمامي. يعني هذه بشرى لبلال رضي الله عنه أنه من أهل الجنة، وليس معنى أن هذا أنه يدخل الجنة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بشرى له أنه يدخل الجنة. ما هو يعني أرجع عمل تذكره أنه كان سببا في دخولك للجنة؟ قال أرجع عمل هو أني ما أحدثت حدثا، يعني نقضت الوضوء، إلا توضأت وضوءا، وما توضأت وضوءا إلا صليت ما يسر الله لي أن أصلي. معناه أنه يكثر رضي الله عنه من الصلاة، فهذا هو السبب في سبق العبد للجنة. فكثرة الصلوات من أفضل الأعمال التي ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتكفر السيئات. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، أن يكثر من النوافل، لأن الإنسان في هذه الدنيا يزرع وفي الآخرة يحصد ما زرع. ومن زرع زرعا حصده، فالزرع في الدنيا والحصاد في الآخرة. فإذا وجدت فرصة بأن تصلي فلا تحرم نفسك، فأنت المحتاج وربك الغني. وأنواع الصلوات والنوافل كما نعلم كثيرة، يعني غير الفرائض عندك الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الصبح وهي أفضلها خير من الدنيا وما فيها، وأربع قبل الظهر يعني بعد الأذان، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه النوافل الرواتب التي ما ينبغي الإنسان يتركها، ولو تركها أو حصل له مانع ينبغي له أن يقضيها. هناك من النوافل أيضا من الصلوات، رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات وقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء قبل المغرب، يعني بعد الأذان، لأنه قبل الغروب معروف أنه وقت نهي. ولما توضأ عليه الصلاة والسلام قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يفكر في أمر الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. وكذلك صلاة الضحى فضلها عظيم، يا ابن آدم تقرب إلي تقرب إلي في بركعتين في أول النهار أكفيك آخره. تحية المسجد، ركعتي الطواف، أنواع يعني النوافل في الصلاة كثيرة. وكذلك بعد كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة السماء مفتوحة والدعاء مستجاب والصلاة مقبولة، فلا تحرم نفسك، أتجلس إذا سمعت الأذان وإلى جنبك إنسان تمضي مع وقتك أنت وإياه في الكلام والقيل والقال حتى تقام الصلاة وتنحرم من هذا الفضل العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينفع هذا العبد وهذا الصحابي ويكافئه أمره، لما صار مطلب العبد عالي وعظيم أمره أن يساعده ويعينه على نفسه بكثرة الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود، كثرة الصلاة. فمن وفقه الله يداوم على نوافل لا يتركها، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. خير من أنك تترك يوما تصلي ويوما تترك. داوم على شيء ركعتين في الضحى أو أكثر، النوافل الرواتب كما عرفنا 4 ركعات قبل العصر لا تنساها، رحم الله يدعو لك بالرحمة إذا داومت على 4 ركعات قبل العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم، هذه هي السنن الراتبة التي ذكرت لكم. فابن عمر رضي الله عنهما رواها 10 ركعات، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. وفي رواية أخرى كما ذكرت لكم 12 ركعة، لأن في الحديث الآخر غير حديث ابن عمر أن سنة الظهر قبلها 4. فالنبي عليه الصلاة والسلام له 40 ركعة في اليوم والليل لا يتركها أبدا، نوافل وفرائض. فمنها 17 هذه الفرائض، 5 صلوات، يبقى 23 إن صلى النوافل الرواتب إن صلاها 12 صلى في الليل 11 في الليل مع الوتر يصلي 11 وإن صلى النوافل الراتبة 10 صلى في الليل 13 فإذا الأولى أن نحافظ على 12 ركعة وأفضلها كما سمعتم سنة الصبح إذا طلع الصبح صلى ركعتين خفيفتين لا يصلي غيرها يعني بعد طلوع الصبح ليس فيه نوافل مستحبة إلا هاتين الركعتين قبل الفريضة خير من الدنيا وما فيها ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الصبح حضرا وسفرا هي والوتر ما يتركها حتى لو كان مريضا أو متعبا أو مسافرا صلى عليه الصلاة والسلام ولو كان جالس إذا كان في السفر يصليها ولو على بعيده سنة الصبح أو الوتر ما يتركها أبدا لا حضر ولا سفر بينما الرواتب الأخرى إذا سافر وصار يقصر الصلاة ما يصليها فهذه الرواتب التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها محافظة تامة شغل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم عن راتبة الظهر جاءه وفد فانشغل معهم فلما انصرف من صلاة العصر ذهب إلى بيته وصلى راتبة الظهر الركعتين فتعجبت منه زوجته أم سلمة رضي الله عنها كيف يصلي في هذا الوقت وقد كان ينهانا فسألته أرسلت له جارية تسأله فأخبرها بأنه انشغل عن سنة الظهر فهذه هي يصليها قضاء لكن هل معنى هذا أن نصلي بعد العصر؟ لا لأنه صلى الله عليه وسلم هو كان إذا عمل عملا أثبته ولذلك داوم عليها يصليها بعد العصر يصلي ركعتين بعد العصر ليس معنى هذا أنه يترك دائما سنة الظهر ويصليها بعد العصر لا سنة الظهر كما هي يحافظ عليها لكن الركعتين اللي صلاها بعد العصر قضاء داوم عليها أن يصليها لأنه إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه فلذلك ينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام أنه يجعل له عملا يداوم عليه في الليل وفي النهار فلا يتركه من أجل أنه لو انشغل عنه يكتب له ما كان يعمل وكذلك سنة الجمعة في الحديث الذي عندنا على أنه صليها ركعتين في بيته وورد أنه صلاها في المسجد صلاها 4 سنة الجمعة بعدها أما قبلها ما ذكر لها سنة معينة بل كانوا يأتون لصلاة الجمعة وكل يصلي ما يسر الله له بدون حد ولا عد لكن سنتها بعدها فإنه كما في هذا الحديث ركعتين صليها في بيته وورد أنه إن صلى في البيت صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى 4 بعد الجمعة وكذلك الذي ثبت واشتهر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي راتبة العشاء والمغرب في البيت، كذلك سنة الصبح، لأنه إذا صلى في الليل الوتر انتظر حتى يتبين الصبح ويؤذن ثم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يضطجع على يمينه قليلا حتى يأتي وقت الصلاة. فالمهم أن نحافظ على هذه الرواتب فلا نتركها، وهذا من كمال المروءة ومن كمال الإيمان أن تحافظ على الرواتب. فالعلماء كانوا يعتبرون الرجل الذي لا يحافظ على النوافل على الرواتب ويهتم بها بل يهملها يعدونه عنده شيء من نقص في الإيمان، بل ربما وصف بأنه رجل سوء الذي لا يحافظ على الرواتب 12 ركعة أو 10 ركعات، الذي يتعمد تركها دائما ولا يبالي بها. نعم. كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. نعم، هو إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هي سنة الصبح، هي التي قال فيها خير من الدنيا وما فيها، وكان يخففها عليه الصلاة والسلام بمعنى أن يقتصر على الواجب، لا يطيل فيها القراءة ولا يطيل فيها الركوع والسجود، بل قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كان يصلي سنة الصبح ويخففها حتى أني أقول هل قرأ فيها بفاتحة الكتاب أم لا، تعبيرا عن أنه ما كان يطيل القراءة وما كان يطيل الركوع والسجود فيها، مع أنه معروف عليه الصلاة والسلام بأنه كان يطيل القراءة والركوع والسجود في الصلوات الأخرى، لكن خاصة سنة الصبح فإنه يخففها، فكان يقرأ فيها بسورة الإخلاص سورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد، أو الآيتين في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، قولوا آمنا بالله في سورة البقرة، قل يا أهل الكتاب تعالوا في سورة آل عمران، أحيانا كذا وأحيانا كذا، فهذا هو السنة. ومثلها أيضا مثل هذه السنة تطبق في ركعتي الطواف. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. هذا الحديث هو الذي بين فيه أن سنة الظهر قبلها 4 ركعات، فلذلك تكون النوافل 12 ركعة، بخلاف حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر. فربما كان في بداية الأمر كان يصلي ركعتين قبل الظهر ثم زاد ركعتين فصارت 4، ولذلك ذكرت لكم أن له 40 ركعة، إن صلى في الرواتب 12 ركعة صلى في الليل 11، وإن صلى الرواتب 10 صلى في الليل 13، يعني لا ينقص عن هذه الركعات 40، هذا الشيء يداوم عليه دائما وأبدا. أما التطوع المطلق هذا ليس له حد من تحية المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة أو قبل المغرب أو قبل العصر أو الضحى، هذه ليس لها حد، هذا يسمى التطوع المطلق، يعني ليس له حد ولا عد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، يعني ما كان يحافظ على شيء من النوافل مثل محافظته على سنة الصبح ركعتين كما ذكرت لكم، لا يتركها صلى الله عليه وسلم لا حضر ولا سفر، بينما كان النوافل الأخرى غير الوتر وغير سنة الصبح في السفر الرواتب الأخرى لا يصليها، كما جاء في حديث صلاته في مزدلفة أنه لما وصل إلى مزدلفة أمر المؤذن فأذن ثم أمره فأقام فصلى المغرب 3 ركعات ثم أمره فأقام فصلى العشاء ركعتين ثم نام، لم يسبح، يعني لم يصلي بينهما ولا إثر واحدة منهما، يعني ما صلى نوافل لا قبل المغرب ولا قبل العشاء ولا بعده. اللهم الوتر كما في الأحاديث الأخرى أنه ما كان يتركه، فقد يكون صلى في آخر الليل، لكنه لا يصلي الرواتب في السفر إلا سنة الصبح لا يتركها أبدا لا حضرا ولا سفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، ولترمذي نحوه وزاد: 4 قبل الظهر وركعتين بعدهما وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. هذا الحديث أيضا مما يؤكد أن الرواتب التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها 12 ركعة وليست 10 كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. هذا حديث يعني حديث آخر يؤكد لنا أن الرواتب التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها 12 ركعة، فإن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة، فلا تحرم نفسك ولا تأخذك العجلة والسرعة ويحرمك الشيطان من أن تصلي هذه الركعات، فأنت في حاجتها يوم تبعث. ويوم تنشر الدواوين ويحاسب العبد فإنه يفرح بحسنة تزيد في ميزانه، يعني في ثقل ميزانه وفي رفع درجاته. وهذه ولله الحمد عبادة سهلة ميسرة ليس فيها صعوبة ولا مشقة، إذا حافظ عليه إنسان فإنها تكون عنده كالعادة، يعني ما يستثقلها وربما يضيق صدره إذا لم يصليها، فحافظ على هذه السنن الراتبة تكمل فرائضك وترفع درجاتك وتضاعف حسناتك وتقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام فهو خير لك. ركعتين قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه إياك أن تتركها، بل لو حصل لك مانع فالأولى والأفضل أن تقضيها. وهذا من يعني مما يجعل بينها وبين النوافل الأخرى فرق. النوافل الأخرى إذا فاتتك ما يلزمك أو أنه يعني يستحب لك أن تقضيها. أما الرواتب هذه 12 يستحب لك لو فاتتك أن تقضيها، كما سمعت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر بسبب الوفد الذي شغله قضاها عليه الصلاة والسلام ما تركها. فعليك أن تحافظ عليها، يبنى لك بها بيت في الجنة. واعلموا بأن ربنا غني وليس بحاجة، نحن محتاجون. أما ربنا عز وجل لو تعبده عبادة الملائكة ما زدت الله في شيء، ولو تكون مثل إبليس أخبث خلق الله ما نقصت الله في شيء، أنت الذي في حاجة. صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، أنت الذي في حاجة، فلا تحرم نفسك ولا تأخذك العجلة في السرعة. لكن هناك من الناس من يدفعه الحرص على الصلاة الراتبة ويهمل الأذكار المشروعة بعد الصلاة، فإذا سلم من الفريضة قام بسرعة كأنه مسبوق في شيء من الصلاة، ثم كبر بالنافلة وصلى ركعتين خفيفتين أو حتى ثقيلة، المهم أنه لا تسبيح ولا ذكر ولا دعاء ولا استغفار. يعني الذي يراه يظن أنه فاته شيء من الصلاة، وهذا منهي عنه أنك تشبك النوافل مع الفريضة. لابد تفصل بينها بالذكر، فالصلاة لها أذكار بعدها، تسبيح 33 مرة، تسبيح التهليل والتحميل والتكبير، الاستغفار 3، الدعاء مستجاب بعد الفريضة، قراءة بعض الآيات والسور. لا تشبك الفريضة مع النافلة من حين ما تسلم، تقوم مباشرة وتكبر بالنافلة، لا، تأتي بالأذكار المشروعة ثم تأتي بالنافلة. هذا هو الأفضل وهذه هي السنة. يعني لا تكن إما مفرط أو مفرط، أما تفرط ما تصليها أبدا، أو أنك من حرصك عليها تهمل الأذكار المشروعة بادعاء أنك تريد أن تصلي الراتبة. أدي الأذكار ثم صليها حتى تحوز الأجر كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللخمسة عنها رضي الله عنها: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث فيه زيادة، إضافة ركعتين بعد الظهر، وليست من الرواتب، ولكن فيها ترغيب بأن من حافظ على أربع ركعات بعد الظهر أيضا فإن الله يحرمه على النار. إذا حافظت على أربع ركعات قبلها وأربع بعدها، فعلى هذا تكون 14 ركعة، لكن الركعتين الزائدتين بعد الظهر هذه لا تعتبر من الرواتب، بل تعتبر من التطوع المطلق. فيه ترغيب أنك إذا حافظت عليها وداومت عليها يحرمك الله على النار، ومن الذي لا يحب أن يحرمه الله على النار؟ فإذا استطعت أن تداوم عليها فافعل، فهو خير لك. أبواب الخير كثيرة لمن وفقه الله، طرق الخير متعددة. إذا ما استطعت الصدقات فعليك بالصلوات، ما استطعت الصلوات فعليك بالأذكار قائما وقاعدا وعلى جنب وكثرة الاستغفار. فأبواب الخير ولله الحمد وسبل النجاة والتقرب إلى الله والمسابقة كثيرة لمن وفقه الله، ولا يحرم إلا المحروم. أما العبد الحريص فإن أبواب الخير كثيرة وميسرة وللأحد. نسأل الله التوفيق والقبول والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فعن الله ما قلتم. حسن الله عليك. سؤال يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان، وهل يصام كاملا أم يصام أكثره؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت من المؤمنين رضي الله عنها أنه كان أكثر ما يكثر الصوم في شعبان، ولكن لا يصومه كامل. ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كامل إلا رمضان، وأما في شعبان فإنه يكثر الصوم، أما أنه يصوم كله فلا. يقول السائل: الحديث الذي فيه عذر الله ما تحدث به النفس ما لم نتكلم أو نعمل، يقول: أنا أتكلم مع نفسي، هل ينطبق علي هذا الحديث؟ إذا تلفظت بلسانك بشيء مخالف للدين فإنه ينطبق عليك بأنك تكلمت. أما إن كانت حديث النفس في قلبك تفكير خواطر فإنك لا تؤاخذ بذلك، ولكن احذر أن تسترسل مع هذه الأفكار وهذه الحديث النفسية حتى تتمكن، فربما تنطق بها فتهلك. إذا أحسست بهذه الوساوس وهذه الأوهام وهذه التفكيرات المخالفة للسنة العقيدة، إذا أحسست بها فارجع إلى ذكر الله والاستغفار والنزع عن هذه الأفكار وهذه التفكير وهذه الأحاديث النفسية. وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوس ما لم يقولوا أو يفعلوا. ولكن إذا أحسست بهذا فبادر إلى كثرة الذكر والاستغفار وترك هذه الوساوس حتى لا تهلك. يقول السائل: هل المداومة على صلاة ركعتين بعد العصر من السنة؟ لا، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قضى سنة الظهر أثبت هاتين الركعتين خاصة به. ولذلك ذكرت لكم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، ومثال ذلك صلاته في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يذهب إلى قباء كل أسبوع، كل سبت، قد يكون أنه السبت نفسه أو يقصد بكل سبت يعني كل أسبوع. فإذا كان أنه كل سبت يعني في نفس اليوم فمعناه أنه أول ما بدأ في زيارة قباء يوم السبت فأثبت هذا العمل وداوم عليه، وإلا ما يدل على فضل السبت. فالمهم أنه هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أم المؤمنين قال هل نصليها، لما قالني يعني فعلتها لأنها فاتتني، وإذا عمل شيء أثبته قالت هل نصليها، قال لا، فثبت أنها خاصة به عليه الصلاة والسلام. يقول السائل يأمرني والدي لأني كلما دخلت إلى هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أذهب إلى السلام عليه، ويقول إذا لم تفعل ذلك أغضب عليك، فكيف أفعل مع والدي؟ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. فليس من السنة أبدا إكثار التردد إلى قبر عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان في الأسبوع، ليس في كل يوم أو في كل فرض، فهذا ليس من السنة أن تكثر التردد. صلي وسلم عليه في أي مكان، ولا تذهب إلى قبره إلا إذا قدمت من السفر أو طال بك العهد، فلا بأس. كانوا رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على السنة وأشدهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كانوا لا يعتادون التردد إلى قبره وزيارته إلا إذا قدموا من السفر، فإنهم يمرون ويسلمون عليه الصلاة والسلام. وأما الصلاة والسلام عليه فإنه ينبغي لنا أن نكثر منها دائما وأبدا في جميع الأحوال، لا سيما في يوم الجمعة وليلتها، لكن بدون أن نأتي إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فليس من السنة أبدا. يقول السائل الأذان يوم الجمعة هنا في المسجد النبوي مرتين والسنة مرة واحدة، فكم عدد مرات أذان الجمعة؟ الأذان في الأصل هو مرة واحدة للجمعة بدل الظهر، ولكن لقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ. فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين، لما رأى أن المدينة توسعت وتباعدت مساكنها وتوسعت الأسواق وصار الناس ربما ينشغلون فيغفلون عن الحضور لصلاة الجمعة، سن لهم رضي الله عنه أذانا ينبههم قبل حلول صلاة الجمعة حتى يأخذوا حذرهم وحيطتهم فيتركون البيع والشراء ويرجعون إلى بيوتهم يغتسلون ويتوضأون ويحضرون للصلاة، فصارت سنة. فهذا هو السبب في شرعية أذان الأول ليوم الجمعة، فهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وقد أمرنا بأن نأخذ بسنتهم لأنهم يلهمون ويوفقون للحق، وليس معنى هذا أنها زيادة في الدين، لا، فما كان له أصل في الشرع فإنه يعتبر سنة، إنما البدعة التي مخالفة للشرع وليس لها أصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وصلى الله وسلم.